السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور وجهك الذي أضاءت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تشرح صدورنا وأن تنور قلوبنا وأن تغفر ذنوبنا وأن تختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا وأن تحملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة، إنك ولي ذلك والقادر عليه، اللهم آمين. ثم أما بعد، مع تفسير سورة لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن هذه من النعم التي امتن الله بها على قريش فيما صرف عنهم من أصحاب الفيل الذين كانوا قد عزموا على هدم الكعبة ومحو أثرها من الوجود، فأبادهم الله عز وجل وأرغم أنوفهم وخيب سعيهم وأضل عملهم وردهم بشر خيبة. لقد كانوا قوم النصارى، وكان دينهم يومئذ أقرب حالا مما كانت عليه قريش من عبادة الأوثان. النصرانية في الجملة خير من عبادة الأوثان في الجملة، لكن هذا كان من باب الإرهاص والتوطئة لمبعث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد ولد في هذا العام على أشهر الأقوال. نعم، كأن الله جل وعلا يقول لهم: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيريتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الله جل وعلا يمتن في هذه السورة على قريش أنه جمعهم بعد أن كانوا متفرقين، آمنهم بعد أن كانوا خائفين، أطعمهم بعد أن كانوا جائعين. فكان الواجب عليهم تجاه هذه النعم العظيمة والمنن الكثيرة أن يشكروا الله تعالى حق شكره، وأن يعبدوه وحده جل جلاله، لا يصرفون لأحد معه أو من دونه جزءا من العبادة. لكن ما معنى لإيلاف قريش؟ مش هنا برضو أمر يستوجب سؤال: كيف تبدأ السورة لإيلاف قريش؟ بلام، لم التعليل. لإيلاف قريش ماذا؟ وما المقصود بإيلاف قريش؟ إن طائفة من أهل التفسير يقولون إن هذه السورة مرتبطة بسورة ألم تر إلى فعل ربك بأصحاب الفيل. ما كان ما جاء في هذه السورة من صرف أبرهة عن هدم الكعبة وإرسال طير أبابيل عليه وعلى جيشه لتحطيمه وتدميره، كان هذا لإيلاف قريش. فكأن سورة لإيلاف قريش إنما هي نتيجة لما جاء في سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فيصبح المعنى لتأليف القرشيين وجمع كلمتهم: فعلنا بأبرهة ما فعلنا، لقد أتاكم أبرهة وأصحابه وأشرفتم على الضياع وأوشكتم على الفرقة وعلى الهرب، كل شخص يهرب إلى مكان، وأشرفت القبائل على التكالب عليكم، فلكي تجتمع كلمتكم وتتفق وتأتلف أهلك الله عدوكم. فجعلهم كعصف مأكون لإيلاف قريش. أن الله أهلك أبرهة وأهلك جيشه وأهلك رجاله من أجل ائتلاف قريش واجتماعهم واتحاد كلمتهم بدلا من أن يتفرقوا في البلاد شذر مذر وأن يمزقوا في الأرض كل ممزق. لقد فمن أجل تأليف قريش وجمع كلمتهم جعلنا أصحاب الفيل كعصف مأكول، أي هذا الذي صنعناه بأصحاب الفيل كان لمنفعتكم يا معشر قريش ولجمع كلمتكم. فهذا وجه من أوجه تفسير هذه السورة لإيلاف قريش، وجه يربط بينها وبين السورة التي قبلها. في يعني قول ثاني إن هذه السورة مستقلة، يبقى المعنى لتوحيد قريش ولجمع كلمتهم ماذا صنعنا؟ ماذا صنعنا من أجل أن نؤلف قريش وأن تتوحد كلمتها وأن يجتمع شملها إيلافها رحلة الشتاء والصيف؟ أي صنعنا لتأليفهم ولتوحيد كلمتهم رحلة الشتاء والصيف، جعلناهم يأتلفون ويألفون ويتعودون رحلة الشتاء والصيف. فرحلة الشتاء والصيف عندما يسافر بعضهم إلى جوار بعض في هذه الرحلة، الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، والناس إذا سافر بعضهم مع بعض يألف بعضهم بعضا تزداد الألفة وتقوى اللحمة والرابط والوشيجة بينهم. وأيضا لهذا التأليف من أجل أن تجتمع كلمتهم وأن لا يتفرقوا ولا يتمزقوا، أطعمهم ربهم من جوع وآمنهم من خوف. كانوا يسافرون فلا يعترضهم أحد من الناس، سهل الله لهم رحلة الشتاء والصيف، فعندما يسافرون لأنهم أهل البيت وسدنته، القبائل تتخطف من حولهم والناس يغار عليهم وتنتهك حرمتهم وتسلب أموالهم وتسبى ذراريهم، لكن أهل مكة لأنهم أهل الحرم أطعمهم الله من جوع وآمنهم من خوف، فكانوا يسيرون في القبائل الناس تهابهم وتجلهم وتوقرهم وتعظمهم لأنهم أهل حرم الله عز وجل. لقريش فضيلة ومنقبة لا تجحد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريش من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم، فنبينا خيار من خيار من خيار، صفوة من صفوة من صفوة من صفوة. إن قريشا من نسل إبراهيم عليه السلام، لأن قبيلة قريش من كنانة وكنانة من ولد إسماعيل، وإسماعيل ابن إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكل قرشي يرجع نسبه إلى إبراهيم عليه السلام. أيضا أن الله جل وعلا جعل الإمامة في قريش، ففي الحديث الأئمة من قريش، هنا يقصد من؟ الإمام الأعظم الذي يجتمع عليه المسلمون جميعا، من شروطه أن يكون قرشيا، لحديث الأئمة من قريش، وفي رواية لا ينازعهم أحد إلا أكبه الله على وجهه، لكن المسألة مرتبطة ما أقاموا الدين، ما أقاموا الدين، وفي بعض الروايات إذا استرحموا رحموا، وإذا عاهدوا وفوا، وإذا حكموا عدلوا، فمن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. فلئمة من قريش ما أقاموا الدين، ما رحموا إذا استرحموا، ما وفوا إذا عاهدوا، ما عدلوا إذا حكموا، من لم يفعل منهم ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي نساء قريش فضل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغر وأرعاه على زوج في ذات يده. أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، أي تحفظ مال الزوج وتصونه له. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. الله جل وعلا امتن عليهم بما امتن به عليهم ثم أمرهم أن يعبدوه. ودائما عندما يذكر الله عباده لخلقه إنما يكلفهم بعدها، يأمرهم بعدها بعبادته وشكره والطاعة له دون سواء. يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، طب التكليف: فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك. وآخر السورة: فإذا فرغت فانصب. إذا فرغت من عبادة انصب واجتهد لعبادة أخرى، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. أيضا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. نعم يمتن به عليه، ثم يقول: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فالله جل وعلا يذكر النعم التي يمتن بها على خلقه ثم يطالبهم بعدها بشكرها وبالقيام بحقوقها ومقتضياتها، بعد أن قال تعالى: يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. ماذا قال بعدها؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. شكر هذه النعمة: اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. كانت القبائل من حولهم تسبى ذراريها، تستلب أموالها، تنتهك حرماتها، يقهر رجالها كبارا وصغارا. إلا هذا المكان، إلا قريش، إلا هذا الموضع الذي جعله الله جل وعلا حرم آمنا. الرجل يلقى قاتل أبيه فلا يهيجه في الحرم، يلتقي بقاتل أبيه وجها لوجه فلا يهيجه. فكان الناس آمنين حول البيت. والله جل وعلا يقول: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. القرية مكة وكانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كما قال تعالى: أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. لكنها كفرت بأنعم الله، ومن أعظم ذلك كفرهم ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وتآلبهم عليه وإخراجهم له واضطهاد المؤمنين معه من أصحابه. فسلبهم الله هاتين النعمتين. لما أبطأوا عن الإسلام دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. في حديث البخاري أن قريشا لما أبطأوا على النبي بالإسلام قال: اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف. فأصابتهم سنة حصدت كل شيء حتى أكلوا العظام، حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان من شدة الجوع والرهق. هذا قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فقال الله: إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. نعم رواية أخرى أن أحد يعني أن رجلا كان يحدث الناس فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام. نعم ففزعنا فأتيت ابن مسعود وكان متكئا فغضب وجلس وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. إن الله قال لنبيه أن يقول قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، وإن قريشا أبطأوا عن الإسلام، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، فأخذتهم سنة يعني قحط وجذب وشدة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام، ويرى الرجل ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من شدة إجهاده. فجاء أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمرنا بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله، فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. فكان هذا عذابا في الدنيا لأن الله لا يكشف العذاب عن الكفار يوم القيامة، فبين له ابن مسعود خطأه في تأويل هذه الآية وأنها منصرفة إلى ما يكون يوم القيامة. الأمن ورغد العيش أعظم نعمتين يمتن الله بهما على عباده بعد نعمة الإيمان بالله عز وجل. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت إليه الدنيا بحذافيرها. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. من أجل هذا فإن خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم قال اللهم اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فهما نعمتان وبليتان لا تستجلب النعم الواصلة ولا تستبقى النعم الحاصلة إلا بطاعة الله عز وجل. ما استجلبت النعم المفقودة وما حفظت النعم الموجودة بمثل طاعة الله عز وجل. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أدي سورة لإيلاف قريش ارتباطها بقصة الفيل وأصحاب الفيل كانت آية إرهاصا لمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن البشرية تستعد لاستقبال أعظم حدث سيغير مجرى التاريخ كله. أبرهة يعني كان قد اعتزم أن يبني كنيسة في بلاده يصرف بها الناس عن البيت الحرام، وجمع لذلك من المال ما جمع. فتقول الروايات التاريخية إن هذا أغضب قريشا، هو يريد أن يصرف الناس عن الكعبة وعن بيت الله الحرام. فذهب بعضهم إلى هذا المكان وتسلل فيه خفية وأحدث فيه في الداخل، فرفع هذا الخبر إلى القائد إلى أبرهة، فأجمع كيده وأجمع أمره على أن يتوجه ليهدم الكعبة لكي يخلص الناس وتخلص قلوبهم للتوجه إلى الكنيسة التي بناها لكي يزاحم بها بيت الله الحرام وينافس بها مكانته في نفوس الناس. جهز جيش حرمرم عنده فيل يقول اسمه محمود الفيل، تقول كتب التاريخ الفيل العظيم الذي جهزه وكان فيله اسمه محمود، وعنده 7-8 أفيال تانين كبار وعايز يربط الأفيال بسلاسل حوالين الكعبة وكل واحد يشد من ناحية فينهد البيت مرة واحدة. تحرك جيش عظيم جدا تعرضت له بعض قبائل العرب في الطريق فهزمها شر هزيمة، كل اللي يتعرضوا يكسحوا. وأيضا حتى في منطقة الطائف أيضا اتسع أهلها وخد واحد اسمه أبو رغال استبقاه لكي يكون دليلا له يدله على الطريق إلى مكة والطريق إلى الكعبة. بلغ الخبر أهل مكة، ماذا يفعلون؟ جيش عرمر لا قبل لنا به، لا طاقة لنا بقتاله، للبيت ربنا يحميه، ليس أمامنا غير الدعاء. فأمرهم عبد المطلب أن يصعدوا إلى الجبال يحتصموا بها ويدعو الله عز وجل، وأمسك هو بحلقة البيت وأخذ يقول: لا هم إن العبد يمنع رحله فمنح حلالك. إحنا بندافع عن متاعنا وفلوسنا وبيوتنا ونسانا وابننا، لا طاقة لنا اليوم بهذا الجيش العرمر فمنح حلالك. لا يغلبن اليوم الصليب وأهله، لا يغلبن محالهم محالك. دخل أبرهة وقائد جيوشه أخذ السرح المشية والإبل اللي هي بتسرح في سكته، ما هو ماشي مكتسح فمن بين ما استلب 200 ناقة لعبد المطلب. المهم سبحان الله اعتقاد القوم قالوا سيبوا 100 ناقة مقلدة عند البيت على أمل إن أبرهة إذا استحلها تنزل به نقمة الله عز وجل، لأن الذي يعصي الله بجوار بيته يكون موضعا لسخطه ونقمته. فلما جاء أبرهة طلب قالها تقولي أكبر رأس ونتكلم معه، من مقدم القوم، من كبيرهم، من عظيمهم؟ جاءوا له بعبد المطلب، وكان ذا شارة، حسن الطلع، حسن الهيئة، آتاه الله بسطة في الجسم، وآتاه الله ملاحة في في في في قسمات وجهه. فيقال إن أبرهة لما راه هابه، فنزل من على سريره وجلس معه على الأرض. فقال: ما حاجتك؟ قال: أن ترد إلي ما أخذت من إبلي. قال له: إبلك؟ لأن احترمتك لما شفتك، أنا جاي أهدم البيت، دينك ودين آبائك، وتكلمني في 200 إبل ناقة؟ قال له: أنا رب الإبل، لكن للبيت رب يحمي، رجع لي إبلي وانت اصطفي مع رب هذا البيت، أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. فأمر أن ترد إليه إبله. اليوم التالي تجهز، تهيأ ليقتحم مكة لهدم الكعبة. يا محمود، محمود ولا حركة، برك في أرضه، يوجهه إلى أي جهة يقوم مهرولا إلى مكة يبرك. فنهر السائس القائد بتاع الفيل يضرب فيه، ولا أبدا، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، حيثما وجهه إلى أي جهة من الجهات توجه، إلى وجهه إلى جهة مكة برك. ثم كان ما قصده الله عز وجل في كتابه: فأرسلنا عليهم طيرا أبابيل، مجموعات من البحر خريت، كل طائر عنده 3 أحجار صغار حجم الحمصة أو العدسة، في منقاره حجر وفي كل رجل من أبدله حجر، والحجر مسوم معلن، الحجر بواحد، ما فيش حياة، لا طلقة طائشة ولا حجر مصابش ولا حجر خيب، مسومة. لم يموتوا دفعة واحدة حتى يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، حتى أبرهة لم يمت إلا عندما رجع إلى اليمن كانت أعضاءه تتساقط عضوا عضوا. فكانت مقتلة عظيمة جدا. ألم يجعل كيدهم في تضليل، خيب الله سعيهم، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل طين متحجر، فجعلهم كعصف مأكول أوراق الشجر اليابسة بعدما تأكلها يعني الماشية، فالفضلات والبواقي هذه، هذا هو العصف المأكول. فأول السورة ألم ترى، إيه معنى ألم ترى؟ ما هو النبي ما شافش، ما كانش يتولد أصلا. معنى الرؤية هنا الرؤية القلبية، العلم. ألم تعلم أن الله أعلم، زي ما قال له ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. والنبي كان موجود في هذا الزمان عشان يشوف بعينيه، هذه رؤية قلبية. كما قال تعالى ما كذب الفؤاد، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. كلمة ألم ترى هذه رؤية قلبية، المقصود بها ألم تعلم. الرؤية في النصوص تأتي بمعنى الرؤية البصرية، تأتي بمعنى الرؤية القلبية العلم. يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، رؤية بصرية. إنما ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. وحد من الكفار شاف بعينيه السماوات والأرض لما كانوا حتة واحدة ثم حدث الفتق بينهما. هنا الرؤية بمعنى العلم. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فجعل الله هذه الآية العظيمة جدا في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم لكي يكون إرهاصا بمولده، وإرهاصا بانتقال قيادة البشرية إلى أولاد إسماعيل عليه السلام، إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بعد أن خانت الأمم السابقة أمانة الله وحرفت كتبه ونقلت عهده وميثاقه. فشاء الله جل وعلا أن تنتقل البشرية إلى قيادة جديدة، إلى قيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فجعل هذا الحدث إرهاصا لميلاده وصيانة لبيته الذي سيشرفه الله جل وعلا باستقبال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي فعل كل هذا من أجل إيلاف قريش. كيف تقابل قريش نعم الله بالجحود؟ كيف تقابل نعم الله بالكفران؟ كيف تكفر بالنبي محمد؟ كيف تمكر به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه؟ ويمكرون ويمكر الله. كيف يكذبون به؟ وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. فليعبدوا رب هذا البيت الذي فعل هذه الآيات العظام من أجل إيلافكم واجتماع كلمتكم وعدم تمزقكم في الأرض. الناس من حولكم متخطفون وأنتم آمنون، الناس من حولكم جائعون وأنتم مطمئنون، يأتيكم رزقكم رغدا من كل مكان. كيف تقابل هذه النعمة بالجحود وبالكفران لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت. فالله جل وعلا رب كل شيء، البيت وغير البيت، لكن لماذا خصه تشريفا له وتعظيما له؟ كما قال ناقة الله وسقياها، وكما تقول بيت الله وناقة الله، هذه إضافة للتشريف وللتعظيم. وإلا الله رب كل شيء ومليكه، لكن أراد أن يعظم البيت وأن يشرفه وأن يلفت أنظار القراء وأسماعهم إلى عظيم منزلته ورفيع مكانته عند الله عز وجل. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.